إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. اهلا وسهلا بحضراتكم، ويومكم سعيد وصباحكم سعيد باذن الله. احنا معاكم النهارده طبعا استاذ عبد الرحمن رشاد في اجازته الصيفيه. بيسعدني اكون معاكم انا مياده الفيشاوي، كريم فرج في الاخراج، امان هلال على هندسه الهواء. كل بيت مصري بيفكر والحقيقة إنه مش بس البيوت اللي فيهم ثانوية عامة وبيحضروا دلوقتي للتنسيق وبيفكروا يخش كلية إيه، شغلهم هيبقى عامل إزاي. مش بس البيوت دي، كل شخص عايز يتطور، كل شخص عايز يعمل لنفسه مهنة جديدة في حياته. هل يقدر يعمل ده حتى بعد ما كبر؟ طلابنا اللي في الثانوية العامة دلوقتي بيفكروا ازاي؟ اهاليهم بيفكروا ازاي؟ واحنا معاكم على فكرة، انا بقالي كده اسبوع بفكر معاكم لاني قلبي على قلبكم. احنا هنا دايما نبض المواطن المصري في هنا القاهرة، بنفكر مع بعض، بنعيش مع بعض الاحداث. كل اللي بيت بيفكر يا ترى انا هدخل ابني ايه، انا هجهزه ازاي، هعده ازاي، هدربه ازاي علشان يبقى له كيان واثر في المجتمع اللي هو فيه، ينفع بلده ومجتمعه وناسه. فكرت معاكم كده أنا أعمل إيه عشان أفكر معاكم. قلت نستضيف ضيف يدلنا نعمل إيه، إزاي ممكن نطور من مهاراتنا، إزاي ولادنا دلوقتي وإحنا بندخلهم الكليات نقول لهم خدوا بالكم دي مش آخر المطاف، أنت هتدخل الكلية بس في مشوار طويل قوي. إزاي إحنا نفكر حتى إحنا الكبار، يعني مواليد الثمانينات والاكثر، اظن انت عرفت انا عندي كام سنه دلوقتي. فيا ترى هفكر ازاي ممكن نطور من نفسنا، ازاي هنفضل محلك سر ولا هنفضل نطور عشان نوصل اسرع واحسن. والحقيقه ان القياده السياسيه بتولي اهتمام كبير جدا ببناء الانسان المصري، ودلوقتي عندنا نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، يعني علشان برضو في الأول وفي الآخر الموظف المصري، العامل المصري، المنتج في الآخر، يعني الشخص اللي هيطلع إنتاج فكري، ثقافي، فني، إبداعي، إنساني، هندسي، كل الأشكال الإبداعية، المنتج اللي احنا هنطلعه لازم يكون أفضل عشان نقدر ندخل الجمهورية الجديدة. أنا فكرت معاكم، لقيت إنه إحنا محتاجين استشاري لتدريب وإعداد القادة. والنهاردة ضفنا دكتور محمود صلاح، درب الكثير من الهيئات الحكومية وقيادة الدولة وقيادات 9 دول عربية، خبرة في تدريب أكثر من 30,000 ساعة تدريبية، درب أكثر من 200,000 متدرب في الوطن العربي، طبعا بجانب خبراته اللي يشارك في مؤتمرات دولية ودبلوماسية تابعة للأمم المتحدة وللجامعات الحكومية والخاصة، ومحاضر جيد جدا، متواصل جيد جدا مع الشباب، وصاحب كتاب الصندوق الأسود في تطوير الذات، وشارك في برامج كثير من تأهيل الشباب. أهلا بيك دكتور محمود. أهلا بيك. نورنا. أهلا بيك. الله يخليك. إحنا هنبدأ من حيث النهاية. تمام. حضرتك صاحب كتاب الصندوق الأسود في تطوير الذات. بالضبط. بداية كده طبعا حضرتك سمعتيني في المقدمة، أنا بقول إنه التدريب والتأهيل والتطوير لازم يكون مستمر، مش بس الطلاب بتوع الثانوية العامة اللي بيفكروا وأهليهم، إحنا وإنت وكل الناس اللي بيسمعونا دلوقتي لابد من تدريب مستمر. ده حقيقي فعلا. طيب إزاي، كلمة تطوير الذات دي برضو كلمة كبيرة، إزاي أطور من ذاتي؟ إيه الخطة اللي عاملها لنفسي؟ طيب قبل ما نقول الخطة اللي هنعملها لنفسنا، هنبدأ نقول حاجة مهمة جدا. هقول هل أنا فعلا محتاج تطوير ولا لأ؟ طيب أنا محتاج تطوير من إمتى والحد إمتى؟ من إمتى؟ من أول ما أدرك أن أنا عندي مشكلة، هنا أنا محتاج التطوير. أيا كان العمر، لو كان العمر سنين، لو كان العمر 10 سنين، لو كان العمر 50 سنة، اللحظة اللي أدرك فيها ان انا محتاج عندي مشكلة. أيوة. هنا انا محتاج تطوير. لحد امتى؟ يعني فوق كل ذي علم عليم، لحد ما ألقى الله. هو بيتعلم بالضبط كده. الى ان ألقى الله. لما نيجي نتكلم عن تطوير الذات، هنقول ان في مصطلح انتشر في فترة من الفترات اسمه التنمية البشرية. أيوة. وهجم بشكل غير عادي. طيب الناس اللي هجمت مصطلح التنمية البشرية، زي ما أنا معاهم، ممكن أكون معاهم في جزء وضدهم في جزء. معاهم في جزء إن أي حد طلع يقولك أنا مدير التنمية البشرية وبدأ يتكلم، ده البند الأول. أي حد بيقرأ كتاب فخد معلومة فحس إن المعلومة دي حلوة، قالك خلاص أنا بقيت مدرب تنمية بشرية، أنا هطلع أشرح المعلومة دي للجمهور. طيب هل ده حقيقي أو لأ؟ علم التنمية البشرية هو مش تنمية البشر، هو تنمية الصناعة والزراعة والاقتصاد وكل ما له علاقة بتطوير الكائن البشري. ولكن تطوير الذات هو العلم الحقيقي العميق اللي بناء عليه بنقدر نستخدم طاقة البشر. كلنا عندنا طاقات مهولة وعظيمة، وربنا خلقنا بقدرات لا محدودة. هو ده علم قائم بذاته يا دكتور، يعني مش كتاب قريته خلاص، ده علم. بالضبط. خلينا نقول ان هو أجزاء كتير، هو مش علم واحد، هو مجموعة من العلوم. لو أتذكر بند من البنود، أنا تقريبا بطلت تدريب في 2018 لمدة 10 شهور، لأن اكتشفت أن العلم هو أصله في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة. نعم. فإزاي نقدر نستخرج من القرآن والإنجيل والتوراة ما يدعم العلم ويطوره ويساعدنا فعلا أن احنا نفهم المعادلات الحقيقية اللي ربنا حطها لنا، فنقدر نشتغل صح. يعني دلوقتي حضرتك بتقولي انه اذا رجعنا كلنا للاسس الدينيه وكل واحد ودينه، يعني نقدر نستخلص مثلا من السنه، من الانجيل، من الديانات، الاسس اللي اتطور بيها ذاتنا. اذا الاخلاق مهمه. بالظبط. صح اللي انا بفهمه دلوقتي. اذا الانسانيه مهمه. اذا العلم الاخذ بالاسباب مهم. الاخذ بالاسباب واتباعه. يعني احنا كتير مننا بيتعلم، ولكن في عندنا مصطلح او مشكلة اسمها عفن العلم. عفن العلم بتحصل ازاي؟ لما الانسان بيقرأ كتير وبيدرس كتير وبيقابل ناس كتير وبيحضر مؤتمرات كتير، ولكن ما بيطبقش العلم ده. بينعكس على شخصيته وتصرفاته وسلوكه. بالظبط. يقول لك احنا يا عم الكلام ده كلام كتب. لما يجي هو يعمل حاجة أو يعمل تصرف أو أي سلوك ما، فيقول لك ده كلام كتب، أنا هعمل بيه إيه كلام الكتب ده؟ فما بيطبقوش، فبيصب حاجة اسمها عفن العلم، اللي هو هتلاقي دايما على لسانه اللي تعلمه خدوا إيه؟ ما احنا يا ما تعبنا، يا ما قرأنا، يا ما درسنا. ولذلك رب العزة عز وجل قال لك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني اللي الأسس الدينية والأخلاقية والإنسانية اللي عندنا اللي اتعلمناها لازم نطبقها في الحياة. بالضبط. وما نركنها. هو كتالوج. والعلم هو الدين عبارة عن كتالوج للحياة. فلو أنا النهاردة معايا جهاز، أيا كان الجهاز ده إيه، ومش معايا الكتالوج بتاعه، أيوة. مش هعرف أستخدمه، أو هستخدمه استخدام عشوائي، أو هستخدم منه أجزاء، وفي أجزاء كتير جدا مش هقدر أستخدمها. المثال البسيط، لما نيجي نقول حد معاه موبايل آيفون، والموبايل آيفون فيه إمكانيات رهيبة مثلا. طيب هو عارف إن الآيفون عبارة عن صورة ومشهد، والصورة والمشهد دول، الصورة والمشهد دول أنا بس بتصل وبرد وبصور وشكرا، ما قدرش يستخدم الإمكانيات بتاعته بشكل كبير جدا، فهيبقى فيه فاقد حاجات كتير. هو بالضبط الدين هو كتالوج الحياة، لو فهمته هقدر استخدم نفسي بشكل كبير، لو ما فهمتوش يدوبك اتصل وصور وخلاص. طب انت حضرتك قلت لي انه الانسان بيبدأ يطور ذاته اذا شعر بانه في حاجة ناقصة عنده. طيب الحقيقة انه في ناس مغرورة، في ناس فاكرة نفسها ان هي كاملة الاوصاف. بالضبط. لا انا مية مية، انا مش ناقصني حاجة. امتى اعرف إن أنا في قصور في شخصيتي أو محتاج أتعلم حاجة جديدة أو أطور من ذاتي؟ خلينا نربط الموضوع ده بربطة مهمة جدا. مين اللي المفروض يقول على الشخص مغرور؟ اللي قدامه ولا هو؟ المراية بقى اللي يشوف نفسه فيها. بالظبط. إيه؟ لأن المغرور دايما ما بيسمعش كلام الآخرين أصلا، لأن في شعرة ما بين الغرور والثقة. الثقة مطلوبة، وده بيقيسها الشخص. انا حاسس ان انا مليان، حاسس ان انا موزون، حاسس ان انا عندي معلومات بطبقها وبستخدمها، انا هنا شخص موزون ذو ثقه. ايوه. ولكن المغرور بيكون فاضي مدعي المعرفة، فبيقول لك أنا عارف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هو عارف رؤوس أقلام ومش بيطبقها في حياته ومش بيطبقها، فالموضوع بيكون صعب، مش بيكون مؤثر أصلا. زي ما بنقول بيبقى عليه هيبة في دخلته، عليه هيبة ولكن تكلم حتى أراك بيبقى فاضي. بالضبط. الغرور في اللقطة دي ما بيكتشفهاش غير لما بيقعد مع حد مثقف، فيكتشف ان هو ايه ده، انا عندي حتة ضلمة محتاجة نورها. يعني ده محتاجة برضو صدق مع النفس. الله ينور على حضرتك. بالضبط. يعني انه يكون صادق ويعرف انه لا، حتى مش لازم الناس تقوله، هو يكون عارف انه محتاج يطور حاجة معينة. طب دلوقتي انا عايز اسألك على اللي بيسمعني دلوقتي، هو طالب في الثانوية العامة، شاب عنده 17 سنة تقريبا. مش الواحد برضو بيبقى ساعات في العمر ده مش عارف نفسه وعايز ايه، في منهم عارف طبعا وفي منهم ده لا يعبهم ابدا. بالزبط. ولكن ممكن يكون نقص خبرات، تايه، مش عارف حاجة، ما جربش حاجة، وفي منهم قافل على نفسه، ما بيخرجش، ما بتعملش مع حد، وفي منهم اهاليهم حاميانهم زيادة فمش شايفين حاجة. الطالب اللي دلوقتي بيسمعنا واهاليهم بيسمعونا، ندلهم انهم يطوروا ذاتهم ازاي؟ عايز اقول عفوا، عايز اقول لحضرتك على حاجة مهمة. الصفة دي، صفة التوهان وان انا مش مدرك ايه اللي عندي ومش مدرك المجتمع ماشي ازاي والتفاصيل دي كلها، دي مش بس عن طالب الثانوية العامة، دي صفة موجودة في جميع الاعمار. في طالب في ابتدائي يبقى عارف هو عايز ايه وعنده ايه ومحتاج ايه وهيمشي الخطوات بتاعته ازاي عشان ينجح في السنة اللي هو فيها. وفي طلاب كتير ما تعرفش. لحد الناس الكبيرة، في موظف بيكون عارف خطواته وعارف هينجح ازاي بالظبط وهيطور ويترقى ازاي، وفي موظف تاني ما يعرفش. فلو هنقول صفة التوهان هنقول على مستوى الأعمار بالكامل، كل أي حد. لأي حد. فصفة التوهان لما بنروح نعمل المحاضرات في الجامعات، كنت لسه بتكلم في الموضوع ده مع حد قريب من كام يوم، اللي هو انت يعني المفروض ما تطلعش حاجة مجانا، انت الساعة التدريبية بتاعتك بقت غالية جدا، فالمجاني بتعمل بيه ايه؟ فقلت لهم والله انا بطلع المجاني علشان الناس، علشان انا رايح عندي رسالة عايز اقول للجمهور وعايز اقول للطلبة، بس فوق مش اكتر من كده، بقول كلام كتير فوق من اللي انت فيه، فوق من اللي انت فيه، يعرف ينتبه لنفسه. بالظبط. فبنبدأ نقول كلام كتير، نصحي معلومات في العقل اللاواعي عشان يقدر يكتشف من خلال المعلومات دي مهارات وقدرات ويقدر ياخد قرارات. وده الهدف الرئيسي من المحاضرات المجانية اللي بننتشر فيها على مستوى جامعات مصر. طب انت لما بتروح تشوف الطلاب يا دكتور بتلاحظ ايه؟ يعني قلت لنا ان في شباب بيبقى تايه شوية، عايز حد ينور له حاجات في دماغه، يفكروا بحاجة يحطه على الطريق، لكن ايه اللي لاحظته تاني بوسط شبابنا؟ للأسف الشديد لاحظت ان هم مش موجودين. ازاي؟ يعني ما بيفكر، عارفة الريلز بتاعت التيك توك وانستجرام وما الى ذلك، السوشيال ميديا، الريلز خلت سرعة الانتقال من الى، من فكرة لفكرة سريعة جدا، اللي هي تقريبا من 3-5 ثواني. فالعقل ما بقاش عنده وقت ان هو يستوعب الفكرة. انت قصدك ان هم مش حاضرين بذهنهم بسرعة؟ مش حاضرين خالص. واصبح في جزء توهان. احنا لو احنا ككبار دلوقتي لما بنيجي نتفرج على ريلز ونسرح كده، بنلاقي نفسنا عدنا ساعة وقاعدين بنتفرج وما طلعناش بمعلومة، تهنا في وسط الاحداث وما طلعناش بمعلومة. أيوه. طيب احنا عندنا وقت ممكن نقعد نفكر فيه مع بعض مع نفسنا، هم ما عندهمش الوقت ده وما بيدوش لنفسهم الوقت ده للأسف. العقل تاه وتجمد وخلاص، هو مع السوشيال ميديا بقى وتعرض للمواقع دي. بالظبط. وده اللي احنا بقينا نشوفه في المحاضرات، ان الطلبة قاعدين في حالة تخلص امتى يعني. بالظبط. بس الكلام ده بيقولوه قبل ما ادخل او مع مدربين مش محترفين. انا هنا مش بقول على نفسي مدرب محترف والقصة دي، عشان يعني ممكن ده يطرأ على اذهان احد المستمعين. حضرتك تقصد دلوقتي انك انت علشان تدخل لطالب، برضو احنا بنتكلم على العملية التعليمية كل المجالات، عشان تدخل لطالب في الجامعة كمحاضر لابد انك تتمتع بصفات مختلفة عشان بالزبط. تقدر توصل للولد او الشاب او الشابة دول، لان دول شباب السوشيال ميديا بالزبط. مش هيقدروا يسمعوا محاضرة زي ما احنا كنا نسمع زمان محاضرة ساعة. بالظبط. لابد ان احنا ناخد بقى في بالنا الايام الجايه ان احنا نعمل لهم لا ومحاضرات كبيره ايه بقى يعني. طب يعني بس تكون بقى طريقه العرض مختلفه. بالظبط. احنا عندنا في كم مهاره في معايير الايزو للمدرب. اول مهاره، مهاره الانيشاليزيشن او التهيئه ونبرات الصوت. المهاره دي من المهارات اللي بتخلي اي حد يسمعك بتركيز عالي جدا. طيب لما اجي اقول ان انا النهارده بدات مع الطالب بتهيئه للي بيدور في عقله، فحس ايه ده، انت فاهمني، انت عارف انا بفكر ازاي، انت عارف انا عايز ايه، طب استنى كده، ده انت بتقول اللي جوايا. فيبدا هنا يسمع. من اكتر الجمل اللي بتتقال لي دايما في نهايه المحاضرات، وده ممكن نشوفه على السوشيال ميديا عندي، ان الناس دايما بتقول لك احنا لو قعدنا معاك محاضره 3 4 ساعات لا بنزهق ولا بنمل ولا بنطلب بريك، وده على عكس المحاضرات التانية بالكامل. طب ليه؟ لانك قادر تخاطب العقل الباطن للمتدرب، قادر تحس بيه كمان وتفهمه. بالظبط. ودي مهارة برضو احنا ممكن نتعلمها برضو المحاضرين والأساتذة والمدرسين والمعلمين اللي بيسمعنا دلوقتي، لازم ياخد باله جدا من النقطة دي. بعد الفاصل هسألك بقى، انت يعني في نص الكلام كده قلت لنا الايزو، وحضرتك طبعا كرمت من وزير الشباب والرياضة، انا كنت مخليها اخر نقطة يا دكتور بس لابد ان احنا بقى مش هعديها. طبعا انت كرمت من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأول شاب مصري يضع معايير الايزو للمدرب وطرق التدريب المتقدمة. بعد الفاصل هسأل حضرتك ايه بقى معايير الايزو. تمام اوكي. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها نتعب شويه. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة. على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. من جديد عدنا إليكم وهنا القاهرة وبصحبتنا النهاردة في استوديو البرنامج العام دكتور محمود صلاح، وهو طبعا زي ما قلت لكم واللي ما حضرش الحلقة من الأول هو يعني مختص بتدريب القادة، وكمان أنا عايز أسأله دلوقتي حالا عن حصوله أو تكريمه من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأول شاب مصري يضع معايير الأيزو للمدرب والطرق التدريب المتقدمة. طيب يا دكتور، أول شاب مصري، دي جميلة وأنا فخورة بحضرتك جدا. الله يخليك، ما شاء الله، يا ربنا كتر من أمثالك. بس أكيد أنت علشان تضع معايير الأيزو وأنت أول شاب مصري، أنت عملتها إزاي يعني، وجات منين الفكرة، وإيه هي المعايير دي؟ خلينا أبدأها من زمان، لما كنت في تانية إعدادي كنت ببقى قاعد في الديسك ببص على المدرسين وأقول أنا نفسي أطلع أعلم المدرس إزاي يدرس. الله. زمان وانا صغير اكيد كنت بتلاقي حاجات ناقصه، كان نفسك في حاجه معينه. بالظبط. فكبرت شويه وبدا الموضوع يتطور معايا، لا انا ليه ما اعملش كده. فبدات الرحله تمشي طويله لحد ما قابلت دكتور ابراهيم الفقي في محاضره من المحاضرات، وقدرت لا انا احنا في مجال اسمه مجال التدريب، وده نقدر نعمل من خلاله او نحقق من خلاله الحلم ده. كنت كاتب عندي في الاوضه على لوحه كده ان انا عايز اكون رائد مجال التدريب في الوطن العربي او في الشرق الاوسط، ومشينا التفاصيل دي مرورا باساتذه الجامعات اللي درسوا لي مرورا ان لا احنا عندنا معلومات قيمه جدا، عايزين نعرف ازاي ننقل المعلومات دي صح للجمهور، يعني مش كل المعلومات اللي موجوده بتتنقل صح، هي ممكن مهمة جدا. ودي مهمة جدا، طريقة نقل المعلومة. أتأكد أن المعلومة بما أنها خرجت من عندي وصلت للجمهور، دي أهم نقطة محتاجها المدرس ومحتاجها أستاذ الجامعة ومحتاجها المدرب ومحتاجها المدير في الشغل ومحتاجها صاحب الشغل، نقطة مهمة جدا طبعا. ومن هنا دخلت مجال التدريب، ومن هنا شفت عدد ضخم جدا من المدربين للأسف نفس السيكونس أو نفس الطريق بتاع أساتذة الجامعات، اللي هو أنا عندي النولج بنقلها وخلاص، المعلومة بنقلها وخلاص، يعني أنه يستوعبها أو يفهمها للمتلقي أنت ما كنتش تعرف يعني وصلت له ولا لا. بالضبط. ولذلك قلت لا، إحنا هنا محتاجين نشتغل بشكل جذري على أن إحنا نعمل معايير الناس دي تاخدها، فتقدر بناء على المعايير دي تنقل المعلومات بتاعتها بمهارة تتأكد من وصول المعلومة للجمهور. في 21 اشتغلت مع الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في كأحد أو المفوض بتأهيل واعتماد مدربين الشرق الأوسط. فلما رحت أنا كنت جهزت معايير الأيزو بالتفاصيل بتاعتها، ورحت قدمت في المقابلة بتاعتي بيهم، قلت لهم والله أنا هدفي ورسالتي إن كل المدربين يبقى عندهم ستاندر معايير كلنا نطبقها، كلنا نطبقها، لأن المعايير دي 1 2 3 4 5 كافة المعايير دي هتخلي المعلومة توصل كاملة من المدرب للمتدرب. وبالفعل بدأ الموضوع، والحمد لله حققنا فيه نجاح كبير، وعملت الاستاندر بتاع الأيزو، والمفروض ان احنا في انتظار الكود دلوقتي كمان. طب ايه اول معيار انت يعني بتنصح بتطبيقه؟ الهدف. كتير من هدف عند المدرب، عند المدرب. انا كمدرب النهارده ما ينفعش ادي محاضره وانقل معلومات انا مش عارف الهدف اللي هوصله للجمهور ايه بالظبط، الهدف بتاعي انا مش بتاع الجمهور. يعني انا ممكن ادي دبلومه كامله عشان اقول للجمهور انك تقدر بس. طيب ممكن تديني مثال بسيط يعني، لو واحد، لو مدرس تمام دلوقتي اول العام دراسي، هو فاضل شهر على الدراسه، خلاص لسه مخلصين وبدانا، لا من الدراسه جدا لاني انا عندي اولاد وكده، بس المدرس برضو انت، انا عارفه ان حضرتك بتتلاقى مع المعلمين عشان برضو تقول لهم زي يوصلوا معلوماتهم للطلاب. المدرس بيعمل ايه في الفصل علشان يوصل المعلومه للولد الطفل؟ احنا بيبقى عندنا مدرسين، ودي نسبه كبيره الا من رحم ربي طبعا، في مدرسين عباقره، في نسبة من المدرسين بيقول لك أنا المنهج بتاعي إيه، 1 2 3 4 أنا داخل النهاردة محتواكو 1 2 3 4 يلا افتح الكتب 1 2 3 ها الواجب بتاعنا 4 بس خلصت ومشيت. ده بيحصل مع أغلب المدربين. اللي أنا محتاج أعمله، لا أنا محتاج أحط هدف، أنا المعلومة دي هستخدمها فين وليه، وهطبقها على حياتي، هعرف أستفاد بيها في حياتي، وهعرف أستفاد بيها في الامتحان، هعرف أستفاد بيها في المستقبل ولا لا. هنا خليني أضرب لحضرتك موقف أو مثال بسيط. من حوالي 9 سنين تقريبا كنت تابع الأكاديمية البحرية بدرس خدمة عملاء لهيئة من الهيئات الحكومية. كان الموضوع شوية أنا واخد منهج علشان أدرس المنهج ده. فلما خدت المنهج خلاص، المنهج معايا 370 سلايد المفروض أن هم يتدرسوا في 3 أيام. هل المنهج ده هينفع فعلا يتدرس في 3 أيام؟ في حاجات كتير متكررة، وفي تفاصيل كتير، في تفاصيل مهمة جدا ودقيقة جدا، ولكن أنا عشان أطبقه أو أنا عشان أدرسه رحت في الأول دخلت المكاتب الحكومية اللي أنا المفروض منوط بتدريبها عشان أتعامل معهم كأحد الجمهور العادي. ولما ده حصل فهمت هما دايرين ازاي او ماشيين ازاي، بيفكروا ازاي، بيتعاملوا ازاي، وبناء عليها بدأت احط اهداف للمنهج اللي موجود عندي، هدف يقدر يطبق المعلومة في حياته الشخصية، ويقدر يطبقها في سوق العمل، ويقدر يطبقها في شغله في وظيفته الطبيعية، ويقدر يطبقها مع الجمهور ومع الناس ومع قرايبه في المجتمع. يعني انت بدأت من الجمهور، بدأت من شخصيته، بدأت ان انا اشوفه الاول قبل ما ادرس له المعلومة. وبعدين بدأت المعلومة دي زي طبقها على نفسه هو الأول، على شخصيته. لما عملت ده ورحت بدأت أعمل التدريبات، واجهت الطبيعي بتاع التدريب، وأنا طبعا المفروض أن أنا ما أقولش الكلام ده، ولكن هي معروفة بشكل كبير جدا أن التدريب في المؤسسات بيكون يوم أجازة. ده المتعارف عليه، إحنا عندنا النهاردة تدريب أو عندنا الأسبوع ده تدريب، يبقى عندنا أجازات. وفي أحد المواقف حد من الموظفين هناك قالت لي يا ابني ممكن نص ساعة وتروحني. ده كان أول وبقى احنا كده هنتكلم مع حضرتك عن الجهاز الحكومي. حضرتك يعني منوط انك انت تدرب ناس كتيرة في الأجهزة الحكومية، واحنا دلوقتي رايحين على الجمهورية الجديدة بالضبط، فهتكلم مع حضرتك عن الصعوبات التحديات اللي انت بتواجهها في تدريب الموظفين المصريين انه يتغيروا. حضرتك ذكرت مثال دلوقتي انه لو سمحت روحني بدري، بالظبط، ودي احنا مش هننكرها، ما احنا لازم نشوف السلبيات بكل شفافيه عشان نعالج. حضرتك رايح اصلا عشان نعالجها، عشان تعالج بالزبط. ما انت عارف انه في بيروقراطيه، في بعض الناس متكاسلين، في حد عايز يخلص شغله ويجري عشان يشوف ما اعرفش ايه. فدي في حد ذاتها هدف ليك، انك انت بالتاكيد حطيته في دماغك انك تعالجه. انا عايز اعرف منك ايه الصعوبات التانية اللي واجهتها، ايه التحديات، وايه الاهداف اللي انت وضعتها في تدريب الجهاز الحكومي للدولة. بس خلينا نخرج لفاصل يا كريم، نخرج لفاصل يا دكتور محمود، نتكلم عن اهم اهدافك في تدريب الاجهزة والمؤسسات الحكومية. في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك، وسط زحمة حياته يجيلك، يوصل في ثانية، يسبق بخطوة، يحميك بقوة، ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح، من قلبه عايز يشوفك بتنجح، يساعدك بفكرة معك خطوة خطوة، ده ما سبكش مرة امبارح وبكرة. في حياتنا ناس هم الأساس، ساكتين معانا مهما ايه يجرى. في حياتنا ناس هم الأساس، حقيقي شكرا من هنا لبكرة. في حياتنا ناس هم الأساس، ساكتين معانا مهما ايه يجرى. في حياتنا ناس هم الأساس، حقيقي شكرا من هنا لبكرة. دايما في ظهري ده صاحب عمري، ده كنز، ده رزق، ده طوق نجاة، بيرد غبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه. بتجيني فكرة بتطق فجأة، هي المكالمة فيقول لي يلا. دايما جنبي مني، شجعتني صدقتني سندتني، ما وقعتش في يوم فيها، قوة بتبني فيا والنجاح بسببها هي. كلكم وحبيبتكم دائما بنتكلم مع حضرتك عن تنمية القادة، تدريب المتدرب حضرتك دلوقتي أو تدريب الموظفين، والأغنية الحقيقة ملهمة جدا حقيقي، إنه في حياتنا ناس بتقف جنبينا بتشجعنا، دايما بتخلينا نمشي لقدام. الحقيقة إنه التدريب هو من أهم، يعني أنا أعتقد إن حضرتك لما بتدخل تدرب أي إنسان وبتغير في حياته وأفكاره في أدائه الوظيفي بالتأكيد عمره ما هينساك أبدا. ده حقيقة. وأكيد ناس كتير قالت لك كده، بس إحنا برضو بنواجد مشاكل، وإحنا دايما بنقول مع حضرتك قبل فاصل إنه الصعوبات والتحديات لما نقولها ونعالجها فدي قمة الوطنية. ده حقيقة. أنت وجدت إيه؟ ايه اهدافك لما قالوا لك درب الوظائف الحكوميه ده، ادخل مؤسسات الدوله وفي طريق الجمهوريه الجديده وانت عامل ندوات عن طريق الجمهوريه الجديده، لقيت ايه والشباب محتاجين ايه؟ شباب الموظفين والكبار والسيدات، كل واحد ليه دماغ طبعا وليه حياه، ايه الصعوبات اللي واجهتها وايه الاهداف؟ خلينا نقول ان الصعوبات الحقيقيه في وهم التدريب اصلا، يعني في ناس انا رايح تدريب، زي ما كنت بقول قبل الفاصل ان انا رايح تدريب علشان ده يوم اجازه، علشان مفروض عليا ان انا اتدرب، علشان انا مش عارف هم مودينا تدريب نعملوا بينا ايه، علشان احنا كبرنا احنا مش محتاجين بعد والله. ما شاب ودوك كتاب وجمل كتير جدا سمعناها، وساعات بيفتكروا ان التدريب عقاب. يا دكتور ده حقيقي فعلا، يعني احنا مثلا في مجالنا اصلا يعني احيانا بنحتاج لتدريب تطوير الذات، ما احنا بننسى برضو بالزبط. بنحتاج ان احنا نفتكر، بس يكون ان مدير يوديني اعيد تدريبي من تاني فدي بالنسبه لي اهانه. ايوه ايه ده، هو انت شايف في حاجه وحشه رغم انه بره غير بالظبط بره. يعني خلينا نقول ان التدريب بيطورنا بشكل مستمر. من ضمن المشاكل والتحديات اللي قابلناها ان الناس خلاص انا تشبعت بالبوزيشن اللي انا فيه، انا راضي بالوضع اللي انا فيه، مش شايف تطوير، مش شايف ان في مستقبل جاي، مش شايف تفاصيل كتير جدا، رغم ان حقيقي المستقبل اللي جاي افضل بكتير جدا من اللي فات. يا رب. توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب القادة من فترة طويلة جدا، وده اللي بناء عليه تعمل البرنامج الرئاسي وتعمل YLY وتعمل برامج كتير وتفاصيل كتير الدولة عملتها، وزارة الشباب ساهمت في ده بشكل كبير جدا. آخر مؤتمر اللي كان تم تكريمي فيه اللي هو منتدى الطريق للجمهورية الجديدة، أعلنت وزارة الشباب عن تدريب السنة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت أكتر من 1,600,000 شاب. شاب وده الشاب رقم. بقى ده عنده كم سنة؟ الشاب ده عنده كم سنة؟ احنا أبوه. كلنا شباب طبعا، بس مهم الشاب، لان عمر دلوقتي الشيخوخة اختلف عن زمان بالظبط، معدل الشيخوخة اختلف، اصبح اعتقد 80. هم قالوا ان الشباب لحد 60، ارجوك قالوا طمنا. يعني مثلا من عمر 18 عمر الشباب، من عمر 18 لحد 60. اه جميل، اه احنا لسه شباب الحمد لله. فاحنا هنفضل نتدرب بالظبط كده. طب كويس جدا. ففي المرحله دي في دربوا اكتر من 1,600,000 شاب. المجهود الكبير اللي بيحصل، واحنا شاركنا الحمد لله بكل المدربين او عدد ضخم جدا من المدربين اللي اتخرجوا من عندي، شاركوا في التطوير على مستوى المحافظات بشكل كبير جدا. فاللي انا عايز اقوله في المنطقه دي ان احنا العقبات اللي بنقابلها علشان نخرج منها هو وهم التدريب. انا رايح النهارده، انا رايح النهارده فاكر ان انا رايح تدريب، للاسف المحاضر بينقل المعلومه لمجرد نقل المعلومه فقط، انا ما استفدتش حاجه، خرجت من التدريب ما استفدتش حاجه. فبالتالي هروح تدريب تاني اعمل بيه ايه؟ فزيه زي اللي فات. يعني الصوره الذهنيه اللي متاخده عن التدريب او الانطباع، فالانطباع بقى سيء جدا، وده اللي خلى الموظف وخلى الجمهور وخلى الناس شايفين ان التدريب مش هيفيدني كتير، زي ما دخلت زي ما خرجت. والعيب هنا والمشكلة الرئيسية في المدرب، مش في الشخص. عشان كده نرجع لمعايير الايزو. عشان كده نرجع لمعايير الايزو اللي قلنا فيها ان المدرب لازم يكون كفاءة، لازم يكون كواليفايد انف ان هو ينقل المعلومة ان هو يكون مؤهل بشكل كافي انه ينقل المعلومة بتاعته صح. نعم. فيوصلها صح، يبقى عارف اهدافها، عارف ازاي يهيئ الجمهور لاستقبال واستيعاب المعلومة، عارف ازاي يخلي الجمهور يستخدم ويطبق المعلومة سواء على حياته الشخصية او على بيته او على شغله او على مستقبله او على افكاره بشكل عام، ازاي يقدر يعمل الكلام ده. لو المدرب اتعلم ده وعارف يعمله بشكل دقيق جدا، مجال التدريب هيختلف بشكل كبير. انا بعد ان شاء الله الاغنية والمونجز لما هنسمعه، عايز اسأل حضرتك اسئلة كتيرة جدا عن، انا سألتك عن تدريب الموظف، لكن بقى اعداد رواد الأعمال، وأنت لك منتديات كتير ومؤتمرات اتكلمت مع رواد الأعمال، لأن في ناس ما بتحبش الوظيفة الحكومية بالزبط. أو قالت لا أنا مش هستنى الوظيفة الحكومية، وإحنا عايزين كده، إحنا عايزين يبقى فيه، والرئيس بيتشجع على كده والوزراء إنه لازم يكون عندنا رواد أعمال يبقى عندهم الأعمال الخاصة اللي بالآخر برضو بترجع بعائد على بلدنا. رواد الأعمال وتدريبهم بيبقى عامل إزاي؟ عايز أتكلم معك عن العنصر النسائي جدا، مش عشان أنا بس يعني، هم نص المجتمع يعني متحيزة طبعا، أو المجتمع كله، لأن الأم وال هي اللي بقى بتزرع في الطفل مبادئ كتيرة قوي وأخلاق كتيرة قوي. خلينا المدرسة الأولى زي ما بيقول حقيقي. خلينا أتكلم مع حضرتك بس بعد الفاصل، بعد الأغنية هتكلم معاك عن نقطتين مهمين جدا. أيوة. هما ازاي ندرب كوادر لرواد الاعمال، وكمان المرأة المصرية ازاي ممكن نهتم بيها اكتر، ندربها اكتر علشان تبقى نفع لمجتمعها اكتر. هنسمع معاك دلوقتي ومع جمهورنا اللي بيسمعنا دلوقتي إيهاب توفيق بيغني على موجات البرنامج العام اكمني، نسمعه ونسمع موجز الانباء ونرجع لهنا القاهرة تاني. جواز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11، أهلا بكم. أدانت مصر بأشد العبارات اليوم قصف إسرائيل مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وهو ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني وإصابة العشرات. واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس. وأكدت مصر أنها سوف تستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دوليا لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار مهما تكبدت من مشاق أو واجهتها من معوقات. أكد الدفاع المدني في غزة اليوم استشهاد 90% من النازحين الموجودين بمدرسة التابعين بحي الدرج شرق مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة أثناء تأدية النازحين صلاة الفجر. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الاحتلال ألقى على المدرسة 3 قنابل تزن الواحدة 2000 رطل، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين معظمهم أطفال ونساء. لفت المتحدث أن عملية انتشال الجثامين والأشلاء جارية، موضحا أن الوضع صعب للغاية خاصة بعد أن تم استهداف المصلى بصاروخين حربيين وصاروخ استطلاع، مما أدى إلى تدمير المكان بشكل كامل. وتعد مدرسة التابعين 6 مدرسة تؤوي نازحين يتم قصفها في خلال أسبوع واحد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. وراء الحدث. مصر تدين قصف مدرسة التابعين والتي تؤي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. وللمزيد يسعدنا أن يكون معنا السيد تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني. سيد تيسير، هذا القصف المتعمد من الجانب الإسرائيلي إلى أي حد يؤكد عدم رغبة إسرائيل في التجاوب مع الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء؟ يعني واضح بأن حكومة نتنياهو يعني تريد إفشال أي توجه دولي أو عربي لوقف هذا العدوان، لأن نتنياهو يعتقد بأنه استمرار هذا العدوان تزداد شعبيته كما ظهر في يوم أمس في الاستبيانات التي قام بها أحد المراكز. دلت تلك الاستبيانات على ازدياد شعبية نتنياهو على منافس كانت، وهذا يعني يدلل بأن استمرار العدوان هو هدف حكومة نتنياهو، وكلما يعني تدخل أي طرف لوقف هذا العدوان المحاولة للتوصل إلى اتفاق كلما ازدادت شراسة الاحتلال، وكأنه يبدأ هذا العدوان منذ اليوم الأول. يعني ما جرى في مدرسة التابعين صباح هذا اليوم فعلا جريمة جديدة نكراء تضاف إلى سجل الجرائم في بها تاريخ هذا الاحتلال. هذا يدلل على نية يعني إسرائيل على إفشال أي جهود لوقف العدوان. هذا يعني ما نقرأه من وراء الجريمة والمجزرة التي ارتكبت صباح هذا اليوم. السيد تيسير نصر الله عضو المجلس الوطني الفلسطيني، كنت ضيفا معنا، بنشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وكنت معكم هالة فكري. وراء الحدث. إلى هنا ينتهي لقاؤنا الإخباري. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم على رأس الساعة. ابقوا معنا دائما على موجات البرنامج العام. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية. والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك. ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارتفون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. معكم لسه وبنستمرين في هنا القاهرة أعزائي المستمعين. وطبعا حديثنا النهاردة في هنا القاهرة بيهم كل بيت مصري، كل أسرة مصرية. بنتكلم معاكم عن نقطة مهمة جدا، هي إنه الإنسان إزاي ممكن يطور من ذاته، يعني تدريب المتدرب كمان. دي معلومة جديدة علينا إنه الإنسان ممكن يبقى عايش حياته كلها بيدرب ومعلم ومدرس وبيوصل المعلومات ولكن ما توصلش. فيجي الدكتور محمود صلاح يقول لنا لا أنا حطيت لكم يعني معايير الأيزو امشوا عليها علشان تضمنوا إنه المعلومة اللي أنتوا بتنقلوها كمتدرب كمعلم أي حد يتواصل مع الجمهور والناس لابد إنك الهدف بتاعك يوصل من خلال هذه المعايير. أفكركم تاني إن إحنا معانا دلوقتي دكتور محمود صلاح، مفوض تدريب القادة، استشاري تدريب وإعداد القادة، ودرب كتير من الهيئات الحكومية وقيادات الدولة. برحب بك مرة تانية دكتور محمود. ووقفنا مع حضرتك عند النقطة قبل الفاصل والموجز، اتكلمنا عن تدريب الموظفين الدولة والهيئات الحكومية، وقلت لنا الصعوبات اللي واجهتها والخطة بتاعتكم في التدريب ايه. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك دلوقتي عن تدريب رواد الاعمال. وقلت لحضرتك انه في ناس كتيرة دلوقتي ما بقتش تحب تكون في الوظيفة الحكومية، والدولة كمان بتسعى انه تخلي الشباب يخرج يشتغل يعمل البيزنس بتاعته او المشروع بتاعه، وبتشجع صغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالتأكيد حضرتك وانت مدرب للمدرب عندك خطة لرواد الاعمال، بتدربهم على ايه وايه اللي ناقصهم وايه اللي بيتميزوا بيه؟ طيب خلينا في البداية نقول إن رواد الأعمال هم عصب الاقتصاد على مستوى العالم، وده التوجه اللي الدولة المصرية دلوقتي اتجهت ليه، إن إزاي أطور رواد الأعمال وإزاي أدعمهم بشكل كبير جدا. ده بداية وفكرة. الفكرة لما بتبدأ ما بنقدرش نواجه كل البيروقراطية اللي موجودة مرة واحدة، عشان ما نقولش مش هنبقى بنقول أحسن كلام في الدنيا فقط، ولكن في كتير جدا من رواد الأعمال اللي بدأوا من تحت الصفر وقدروا يوصلوا للأهداف بتاعتهم، وفي ناس بدأت وما قدرتش توصل للأهداف بتاعتها. طب ليه ما قدروش يوصلوا؟ دي برضو ليها معايير وليها أسس وليها ترتيبات. في ناس كتير بتدور على الأعذار وناس بتدور على الأسباب. لو أنا بدور على الأسباب اللي تخليني دايما أوصل للهدف بتاعي هقدر أوصل. لا أنا عايزة أقف معاك عن النقطة دي، عجباني قوي. في ناس بتدور على الأعذار وفي ناس بتدور على الأسباب. بالضبط. كفاياك أعذار على الأغنية، لأنه الأعذار دي دايما هي الشماعة اللي بنعلق عليها تعطلنا للي إحنا نتطور نفسيا. بالضبط. والأسباب إن إحنا في ناس بتاخد بالأسباب وبتوصل. بالضبط. فكلمنا عن إن الأعذار دي بتبقى شكلها إزاي، عشان برضو اللي بيسمعنا دلوقتي ممكن يكون هو بيعمل ده ومش واخد باله وبيعطل نفسه. هنا أنا هقول معيارين مهمين جدا. المعيار الأول، أنت قابلت في حياتك كم حد ما كانش مع فلوس، ما كانش ناجح، ما كانش قادر يوصل لأي حاجة في حياته، وبادئ من تحت الصفر من أسرة بسيطة جدا، دلوقتي بقى غني، بقى مشهور، بقى ناجح، بقى عنده شركة واثنين وثلاثة، وبقى مليونير وممكن مالتي مليونير. ومش بس كده يا دكتور، يعني ممكن ما يبقاش مشهور ومش معروف، ولكن حقق ذاته بالظبط، نفسه بالظبط، ومعاه ما يكفيه من يعني من دخل وعايش حياه كريمه. بالظبط. فخلينا نقول ده يعني، وده وده برضو اشكال من اشكال النجاح طبعا، انه شغال وانه لقى نفسه وانه معاه ما يكفيه وعامل اسره وعامل بيت وحياته حلوه، حياته متزنه، مش قاعد في البطاله. بالظبط. طيب اللي وصل ده موجود منه نموذج تاني في المجتمع، هو ما قدرش يوصل لأي حاجة وشايف الحياة سودة. أنا هنا لما باجي أقول للناس إن الدولة المصرية بتدعمنا بشكل كبير جدا، أنا بقول إن دي حقيقة قائمة، بس أنت هتستخدم الدعم ولا هتقول الحياة صعبة والظروف الاقتصادية صعبة والبلد صعبة والبيروقراطية صعبة، وهبدأ أقول وطلع كمية أعذار كبيرة جدا جدا علشان ما نفسش وما انتكش. أنا ليه قلت لك في الأول إن في ناس وصلت؟ عشان دي النماذج المحيطة بيك. دلوقتي أنا بقول لك إن أنت كمان تقدر توصل، بس لو دورت وسعيت في الأسباب، مش طلعت الأعذار. أصل الظروف والحياة والبلد والاقتصاد والحروب والعالم كله والدولار وكلام كتير جدا إحنا بنقوله لنفسنا أعذار، والأعذار شيء يريح النفس ويذهب بها إلى الجحيم. بالراحة شوية علينا، يعني هي الأعذار بتريحك، بتخلكش تفكر، بتخلكش تفكر، تبذل مجهود، خلاص مش بتاعتي أعمل إيه، مش مزاجي، ترتاح، تسكت بقى، تفضل مرتاح في البيت، تفضل نايم. لكن في الآخر بطريقها الجحيم. الناس وصلت وأنا لأ. أنا كان عندي أهداف وتنازلت عنها بالكامل، كان نفسي أعمل وأعمل وأعمل وما عملتش. ده لأن بدأ المشوار بعذر. لو بدأ المشوار بتحدي والبحث عن أسباب، لا الموضوع هيختلف تماما، وهقدر أوصل للنتائج اللي أنا عايزها. النموذج ده أنا مش بقوله نموذج وردي، لأن في ناس دلوقتي بتفكر وتقول لك يا عم أنت مش عايش في الحياة، أنت مش عايش معانا في البلد، ده الحياة صعبة والأسعار زادت، أنت بتقول كلام وردي وخلاص. لا، أنا هنا بقول حاجة من واقع حياتي أنا الشخصية. بدأت من تحت الصفر. أنت نفسك يعني من تحت الصفر. أنا كمان بشوف حضرتك وبتابعك على صفحاتك، بشوف معاك بقى نماذج. الله، إيه الشباب الحلو ده، شباب زي الورد والله، يعني بفرح جدا جدا لما بلاقيهم بهذا الحماس والتألق. وبعدين بلاحظ دكتور إن هم يعني عمرهم بيتراوح في الثلاثينيات، يعني محدش هو عنده 20 سنة بيبقى معاه عصا سحرية وهو لسه خريج جديد. وفي طبعا أنا عارفة في موجود، بس يعني مش كتير. الغالبية بيلاقي نفسه زي ما أنا شفت كده، ومعرفش أنا صح ولا غلط، أنت تقول لي. عند 35 بيبدأ يعرف نفسه، بيعرف يعني الطريق الصح. شفت معاك شباب كتيرة ما شاء الله في منتدى الطريق للجمهورية الجديدة، وشفت معاك في عامل كنت داخل مؤتمر قريب عن الأزمات الاقتصادية، تطوير أو التدريب وسط الأزمات والأزمات الاقتصادية. مظبوط. بالضبط. وصناعة التدريب الاصطناعي. مظبوط. صناعة التدريب في إطار الأزمات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي. أنا شفت الصور كمان بين الشباب، سواء كبير أو اللي هو لسه صغير، بس في أمل. لاحظت ان هم عندهم حماس، عندهم تفاؤل. لاحظت كمان ان هم مش صغيرين قوي، يعني في الثلاثينيات. بالظبط. فهم وصلوا ازاي؟ يعني هل كتروا الاسباب؟ كتروا الاسباب وركزوا عليها بس. ورغم ان هم كانوا يعني مش من اسر غنيه قوي، مش شرط. خلينا اقول ان كل الشباب بيجي لهم افكار في مرحلة الجامعة وفي مرحلة التخرج وفي مرحلة بداية سوق العمل. عندنا أفكار، مفيش شاب ما بينتجش أفكار، ولكن في شاب ينتج الفكرة وتموت ما يسعاش وراها، شاب تاني ينتج الفكرة ويبقى عنده أفكار عظيمة جدا ويتكاسل فيبص يلاقي حد تاني بينفذها فيحبط. شاب تالت ممكن ينتج أفكار عظيمة وحد ياخد منه الفكرة دي ويسرقها وهو يروح يطبقها فيحبط. ودي حصلت معايا كتير، بس كنت دايما بقول اللي سرق الفكرة ما سرقش الدماغ، اللي صنعت الفكرة انت هتصنع تاني، هصنع تاني وتالت إلى ما لا نهاية. ولذلك الموضوع لا هو ما بينتهيش عند الشباب الصغير. ولكن نقطة التحول ليه بتيجي في الثلاثينات 35 في المنطقة دي؟ يعني لأن احنا عندنا سليمة؟ طبعا. لأن احنا عندنا المجتمع بتاعنا بشكل عام، الشاب مجرد ما بيتخرج الأهل خبط عليه اشتغل في وظيفة ثابتة طلع منها جزء ثابت تعمله جمعية عشان تجمع قرش عشان تتجوز. فبيلاقي نفسه دخل في دوامة هو مش عارف يفوق منها، دوامة الجمعية ودوامة الاقساط ودوامة كذا ودوامة كذا ودوامة كذا، لكن هو لسه ما لقاش نفسه، لسه ما لقاش نفسه. وبيكتشف بعد 35 أنا ضيعت عمر كبير جدا في الوظيفة ما عملتش لنفسي حاجة، فتعالى نطلع نعمل لنفسنا حاجة. بس خد بالك من نقطة مهمة جدا، وكل المستمعين الكرام ياخدوا بالهم من نقطة مهمة جدا، إن المرحلة دي مرحلة فارقة. يعني إما إن شخص بياخد الفكرة بتاعته والنفور اللي حصل له فيروح يعمل أي مشروع في أي حتة عشان جمع قرش في فترة شغله، أيوة، فيخسرهم فيخسر الفلوس فيرجع يحبط بشكل كبير. أو شخص تاني بيعمل مشروع في الكارير اللي هو اشتغل فيه الفترة دي كلها، فهنا يبدأ ينجح. وده سر من أسرار رواد الأعمال، واللي دايما بقوله لأي حد بيفكر يفتح بيزنس، عايز تشتغل وتنجح اشتغل في حاجة انت تمرمطت فيها، بدأت فيها من تحت الصفر وخبراتك كلها فيها، هتنجح بسرعة. أنا خبراتي كلها مثلا في مجال الـ IT، وجمعت فلوس فروحت فتحت مطعم. هفشل معقول؟ طبعا. ليه؟ إلا من رحم ربي، اللي هو بقى أنا فتحت مطعم، أنا حطيت الفلوس وجبت خبراء هم اللي يديروا وأنا ما بتدخلش في الإدارة، بس هنا هنجح بالفلوس. بالفلوس بس هنا انجح. طب أنا لا، أنا ده بقى رأس مالي ومشروعي واللي هقعد فيه واللي هفكر فيه والكلام ده كله، شكرا، أبشرك بالفشل. يعني لابد انك انت عشان تستثمر في مشروع ويبقى لك مشروع الخاص تستثمر في مجال اللي انت عملت فيه خبرات. بالضبط بالضبط. بس خليني بعد الفاصل اسال حضرتك عن سؤال جه في بالي دلوقتي. هو برضو مش هيقدر يمشي لوحده، ده حقيقي، ومهما كان من عنده من خبرات المشروع مجازفة. وخد بالك ال 35، عمر ال 35 او الثلاثينيات هو في الغالب بيبقى تزوج وعنده اسره، فمش هيجازف. أيوة مش هيجازف، عنده مصاريف مدارس، عنده أولاده، مش هيجازف بالسنين دي كلها وبالفلوس دي كلها إلا لما يكون أكيد أكيد اتدرب. قبل ما نروح الفاصل هقول مقولة فضل. عشان المقولة دي هتساعدنا بشكل كبير جدا في الإجابة على السؤال بعد الفاصل. والمقولة هي اللي خلتني نقلت حياتي بشكل كبير. بتقول إن لم تقبل سوى بالأفضل فسوف تحصل عليه. إن لم تقبل سوى بالأفضل، بالأفضل فسوف تحصل عليه، فسوف تحصل عليه. بعد الفاصل بقى نفسرها معاك. أيوة. جمعين على كل حلو في السنين، على كل خير متلككين في كل فرصة، مش فين وفين متجمعين، متأكدين إن اللي جاي ده كله جميل، وإن اللي فات مشوار طويل والفرح قرب، وهو بالدليل متجمعين، واللحظة اللي بنوقف عندها بنقول لها قدها قدها قدها قدها قدها وقدود، وكل حاجة بيجي وقتها بنروح لها قدها قدها وقدود، احنا قدها وقدود. دكتور محمود صلاح، يعني تامر حسني قالها وانت كمان قلتها، يعني انا شايفة في المقولة اللي انت قلتها اصرار وعزيمة، وزي ما انت قلت لي برا الهواء قرار. صح. ان لم تقبل سوى بالافضل فسوف تحصل عليه. عليه. إن لم وسو وسوى كلهم حاجات كبيرة كلهم استثنائيات يعني انت راجل تبقى لازم تكون استثنائي بالظبط. يعني انت ما تقبلش غير بالافضل، لازم تكون انت كمان مقتنع انك انت تستحق. هي دي، الله ينور على حضرتك، هي دي لازم استحقاق الذاتي زي ما بيقولوا بقى علماء النفس. بالظبط، انا اكون مقتنع بحاجة هوصل لها. طيب انا لو مش مقتنع ان انا هقدر اوصل، والله لو عملت مجهود جبار. هو برضو في حاجة يا دكتور، هو انك تكون مؤمن بنفسك صح، مش بس مقتنع. والايمان ده مش هيجي من يوم وليلة، يعني انت لازم تكون عندك خبرات واختبرتها ان انت صح وماشي في الطريق الصح، درست صح، اخدت بالاسباب زي ما حضرتك قلت لنا دلوقتي، مش بالاعذار. بالظبط. بس اكيد زي ما قلت لحضرتك، هو تدريب رائد الاعمال بتقول له انك انت لو سمحت ابني على خبراتك. بالظبط. بس احنا بنشوف يا دكتور ناس كتير عملت شيفت كارير، تحول في العمل، يقول لك انا دلوقتي اقدر احول عملي، انا دلوقتي اقدر اعمل شيفت كارير. هم دول مختلفين عن دول؟ خلينا نقول عذرا، خلينا نقول ان اللي عمل شيفت كارير هو فكر في الكارير اللي هيشفت له أو اللي هيروح له، تحول في العمل، تحول العمل بتاعه. انا كنت شغال في مجال معين وقررت اتحول من المجال ده لمجال اخر. القرار مش بين يوم وليله، لا، انا قعدت افكر في المجال التاني كتير وادور فيه كتير واتعرف على ناس في نفس المجال كتير، اعرف قصص نجاحاتهم وحياتهم. وانا في مجالي بقرا كتير عن المجال وبحاول اتعمق فيه وبسمع عنه كتير. هنا لما اجي اتحول من مجال لمجال اخر هيبقى الامر سهل عليا. طيب انا قررت النهارده، انا راجل مثلا صيدلي وقررت اروح اكون مبرمج بين يوم وليله، مستحيل. لازم تكون قاري وعارف، لازم تكون الفكره تشبعت بالبلدي كده، الفكره استوت في دماغك قوي. عشان اتحول من صيدلي مثلا لبرمجه، المجالين مختلفين عن بعض تماما، ففي معانا سنين الفكره تستوي واروح وادور واشوف واجرب وايرور كتير جدا. بس انت واقف عند الصيدلي يعني، بس انا شغال، ما تعملش جامب يعني، ما تعملش قفزه مفاجاه. بالظبط. ودي حصلت معايا للعلم، انا كنت بادئ مجال التدريب من 2008 2009 2012 2013 اشتغلت في مجال صناعات المراتب، مراتب السوست، ودخلت فيها فتره بس ما كانش شغفي. اشتغلت عملت نجاح، عملت نجاح، حققت ان انا كنت وصلت لمدير تسويق وشريك في مصنع، عملت كده، بس وفي فلوس طبعا، وفيها فلوس بس ما لقيتش نفسي، مش لاقي نفسي. في لحظه من اللحظات قعدت حسبتها بيزنس وايز وقلت انا النهارده لو شغال بيزنس وايز يعني حكمه العمل يعني، اللي هو بس حسبتها الفلوس بس. فقلت والله انا لو شغلت خط الانتاج عندي 24 ساعه هيطلع لي انتاج بقيمه كذا، فانا هقدر اكسب اكس. طيب انا في التدريب النهارده لو دربت 1000 شخص فانا ممكن اكسب اكس. طيب لو عملت كورس والكورس ده حضره 1000000 شخص ممكن اكسب 100000 اكس. لو فلما نيجي لما جيت اقيسها او 1000 اكس عشان ما نحسدكش على الفلوس دي، لا لا اقصد عشان الحسبه تبقى موزونه، عشان في ناس دماغها ارقام، ف 100000 اكس فهي 1000 اكس. فلما نيجي نقول ان عشان اعمل الشيفت برضو ما بين التحول، يعني تحول ما بين المراتب. بالظبط، وارجع للمراتب والبزنس اللي هو الصناعه، يعني البزنس هو بزنس صناعه، تروح تدرب. بالظبط. ده كان برضو قرار فلوس، فلوس ورسالة. أنا كده كده عندي الرسالة، وكنت لأني اشتغلت في العمل العام كتير في مع وزارة الشباب والرياضة. يعني أنت كنت باني خبرات وشايف شغفك فيها، أو إنك أنت بتحب ده. العمل التطوعي student activity اللي هي الأنشطة الطلابية، والعمل التطوعي برلمان الشباب تبع وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل كتير جدا من الجمعيات الخيرية الكتير واللي عملت مشاريع كبيرة، وشاركت في يعني العمل التنموي والعمل العام، شاركت فيها كتير كمجهود تطوعي، بفرغ طاقة وبكتسب خبرة، بفرغ طاقة وبكتسب خبرة. ودي النصيحة اللي بوجهها لجميع الشباب، فرغ طاقتك واكتسب خبرات، حتى لو معكش غير فلوس المواصلات اللي هتروح بيها عشان تقوم بعمل تطوعي، اعمل كده وصدقني حياتك هتختلف. وده بيخليه يلاقي نفسه، يعني يكتشف نفسه، يكتشف نفسه طبعا طبعا. هيحضر وهيتعرف على ناس وهيتعرف وهياخد مهام ومسؤوليات وهيبقى قدها، لان هي دي المهمه دي تحت ايدك، فانت قد المهمه وقد المسؤوليه، بتلاقي نفسك فرغت الوعي اللي عندك فوعيك بيزيد. اذا يعني عشان بس نبقى عارفين انه رواد الاعمال اللي انت بتدربهم دلوقتي، انت بتقول لهم لو سمحتم ما تعملوش، ما تدخلوش مشروع انت مش درس كويس بالزبط. مش عندك خبره فيه، ما تصحاش من يوم وليله تقول انا هعمل شيفت او تحول او تغيير للمهنه بتاعتي. لا، انت لازم تكون متشبع بالفكره، دارسها كويس، يعني حاطط قدم هنا وقدم هنا لغايه ما تلاقي نفسك هنا فتنتقل بالزبط. للنقطه الثانيه وتعمل فيها المشروع بتاعك. خليني بعد الفصل اسال حضرتك عن السيدات بقى رواد الأعمال. تمام. واجهت إيه صعوبات معاهم؟ شفت أفكارهم عاملين إزاي؟ لأنه طبعا إحنا عندنا مش بس في القاهرة، إحنا عندنا في الصعيد، في محافظاتنا المختلفة، ثقافاتنا طبعا واحدة لكن في كل محافظة فيها عادات وتقاليد ممكن تقيد المرأة شوية. إزاي إحنا هنبدأ الجمهورية الجديدة ونشيل كل القيود دي والمرأة تاخد مكانها زي ما القيادة السياسية دلوقتي عاملة؟ بس محتاجين ثقافة تتغير معانا في ريادة الأعمال للنساء. طبعا. بعد الفاصل نجاوب إن شاء الله. أوكي. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة إليهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، بلدك وناسك للنخير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابك، هم دول ولادك، حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس صدقني. هم دول شبابا، هم دول ولادا، مصر بأمانة إليهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، ابن بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، شبابها ولادها وبناتها. يعني أنا ببقى فرحانة جداً دكتور محمود صلاح القائم والمفوض بتدريب المتدربين. دكتور محمود، ببقى مبسوطة جدا بالبنات، مش عشان أنا بنت والله لا بس لأنه فعلا السيدة أو البنت، وده مش ده توجه للقيادة السياسية، إنه المرأة يتم تمكينها اقتصاديا. وخد بالك علماء الاجتماع بيقولوا إن السيدة لما تمكن اقتصاديا وتشتغل خد بالك بقى بيأثر في حاجة تانية. عدد الأطفال بيقل، الكثافة السكانية بتقل، لأن هي بتبقى مشغولة تشتغل وتجيب فلوس، ويبقى معاها اتنين كفاية. الوزارة التضامن عاملة حملة بتقول اتنين كفاية، فهي سلسلة مع بعض. احنا بنتكلم على مستوى السيدات، والأنسات بقى بيبقى عندهم ثقافة مختلفة. فرائدات الأعمال دربتهم ازاي؟ ايه اللي ناقصهم؟ ايه التحديات وايه الأهداف؟ طيب خلينا نقول من البداية كده. وزي ما اتفقنا ان السيدات هم عصب المجتمع، ومش هنقول نصف المجتمع، هنقول عصب المجتمع، وهنقول هم المجتمع بالكامل، لان دورهم مؤثر جدا. سواء من بداية المدرسة الاولى اللي هي التربية اللي هي الام، لحد الزوجة وشريكة الحياة اللي هي السند الحقيقي اللي بتقدر تسند بيه الأسرة كلها، الأسرة بالكامل. على مدار رحلة التدريب أنا اكتشفت أن أغلب اللي بيتعلموا وبيطبقوا هم سيدات. الله أكبر. أغلب اللي بيعملوا نجاحات هم سيدات. ده لأن ممكن الرجالة شوية بيكون عندهم، ما احنا عندنا مسؤوليات، ويلا نشتغل ونشتغل أي حاجة عشان تجيب فلوس، علشان نتحرك، علشان مسؤولياتنا تحت إيدينا. فالموضوع شوية عندهم بيبقى صعب، يا عم احنا تعلمنا وهنطبق خلاص. فالأمور ما بياخدوش كورسات كتير، ما بيطوروش من نفسهم كتير. النسبة الأغلب فيهم السيدات. دربت على مستوى الصعيد وعلى مستوى محافظات وجه بحري ومحافظات الدلتا. الموضوع فعلا السيدات هم العصب. لما نيجي نقول ايه المشاكل اللي بتواجه السيدات، هقول ان السيدات حلو جدا ان هم يشيلوا مسؤولية وينفذوا ويطبقوا ويسعوا ويشجعوا ويدعموا، ولكن القيادة مع السيدات صعبة. عندها طبعا مسؤوليات كتير وعاطفيات وبيحصل لهم وهرمونات. بس عايز اقول لك حاجة، احنا بنلاقي طبعا نماذج قيادية كبيرة جدا، عندنا المحافظة، عندنا الوزيرة، عندنا، لكن انت تقصد معايا هي ريادة العمل بتكون شوية العاطفة مسيطرة اكتر، فبتلاقي شوية صعوبات. بالظبط. طب هي بتعمل ايه في الوقت ده؟ انت بقى بتدربها على ايه علشان تقوي ده عندها؟ ما هدي لو بعض السيدات عندهم عاطفة شوية، دي جاية من البيت لسه ما تمرنتش وما تدربتش، فازاي هي ممكن تبقى عاطفية في بيتها واسرتها وتحتضن الاولاد، لان دي ربنا خلقها بيه عشان تعرف تربي الاسرة وتحتضن الأولاد، لكن في العمل هي محتاجة شخصية قيادية وعاطفية برضو. يعني أنت دلوقتي بتقول لي إن هي أنت هتدربها على إن تستخدم العاطفة تبقى قائدة طبعًا فيها. طبعًا. لكن ده مش عيب عندها. لا مش عيب. دي نقطة قوة رهيبة، ربنا اللي خلقها بيها. لما أجي أقول النهاردة إن أنا عندي طبيعة شخصية، أنا طبيعة الشخصية دي المفروض إن أنا لا أحيد عنها، أنا ربنا خلقني بالطبيعة دي، ما بعدش عن الطبيعة. بناء على الطبيعة بتاعتي بس أوظفها صح، أعرف أستخدمها صح. الست في الدور القيادي أو السيدة في الدور القيادي لما تكون بتتعامل عاطفيا، فبتتعامل بإنسانيات، فبتراعي العمل وبتراعي المسؤوليات بتاعة العمل، وفي نفس الوقت بتراعي العامل. المرحلة دي أو الربطة دي مش أي حد بيعرف يعملها، ما بيعملهاش غير القائد. فأنت بتعلمها زي تعملها، فأنا بعلمها زي تعملها، تستثمر الصفة أو الهبة اللي ربنا ادها. بالضبط. بس وفق لقوانين أو معادلات. عندي في الدبلومة بتاعت التي او تي في محور كامل تدريب المتدربين، اللي هي تدريب المدربين، إعداد المدربين. عندي محور كامل اسمه معادلات الإدراك، لان احنا في الدبلومة بنشتغل على ثلاث اضلاع لمثلث: ضلع المهارة واكتسابها، وضلع المنتاليتي او طريقة التفكير والعقلية، والضلع الاخر تحويل الخبرة لمنهج علمي. طيب الجزء بتاع العقلية او المنتاليتي، الهدف الرئيسي منه اني بوصل لمعادلات الادراك. انا ازاي بشوف المواقف اللي بتحصل حواليا، وازاي بترجمها وحللها، وازاي بينتج رد فعلي ليها. ده بيكون مبني على معادلة. إذا اتزنت الحياة اختلفت، الحياة اتزنت. فالمرأة هتقدر تطبق كل الصفات اللي ربنا أنعم عليها بيها في استخدامها بالاستخدام الأمثل. وهم رائدات أعمال، هيقدروا يستخدموا قدراتهم وفطرتهم كرائدة أعمال تقدر تحقق نجاحات كبيرة جدا. عايز أسألك التحديات أو الصعوبات اللي الست بتلاقيها مثلا في منهم طبعا مرأة معيلة يعني هي اللي بتعول الأسرة. بالضبط. هل وجدت أنه الصعوبات أو التحديات اللي بتقابلها الست مثلا أن هي المصدر الوحيد لأولادها للأكل العيش أو للرزق ده خلق منها الست بتفكر أنها تعمل مشروع؟ خلينا نقول ان هي ست بتفكر تنجح مشروع اصلا مش يعني بس تعمل هي مصره على النجاح وده انا شفته في نماذج كتير جدا. ايوه. وارد يكون الزوج خالي من المسؤوليه او غايب من... يعني او موجود او موجود ومش موجود. ايوه. ودي تفاصيل وخلينا نقف عند اللقطه دي شويه. مش تحيزا للرجاله ولا للسيدات ولكن خلينا اقولك المجتمع واقع. نفسه واقع. الواقع بيقول ان في سيدات بتفرض على ازواجها من بدايه الحياه ان هم ما يعيشوش مع بعض قطر انتقاد. لا انا مثلا هي بتشتغل فبتصرف على البيت فالسيده عندها صفه اسمها صفه المن وده موجود عند سيدات كتير الا من رحم ربي واللي مش موجود عندها دي ملكه من ملكات يعني الكون. انه في بعض السيدات فرضت يعني مشاكل ان هم يبقوا ينفصلوا عن بعض. بالزبط. والحياه كمان دكتور مش بس كمان في رجال برضو بيواجهوا مشاكل ما دي لما اصبحت بعض الاسر بعض الاسر عندهم مشكله في مين اللي هيعمل البيت أو مين هيصرف على البيت. وفي بعض الأسر برضو كانت متوافقة وحطوا إيد على إيد. بس خلينا ناخد النموذج اللي خلى الست تعمل نفسها مشروع غياب الرجل مثلا غياب الدور ده عملت إيه بقى إيه يعني أنت لفت محافظات كتيرة جدا إيه الحاجات كمان اللي ممكن الست تدفعها إن هي تنجح في مشروعها. لا هو العنصر الرئيسي هو المسؤولية. العنصر الآخر هو إثبات الذات في كده. طبعا أنا كلهم شايفين أن المرأة ما تشتغلش المرأة ما تنجحش المرأة ما تدرسش وده منتشر في الصعيد بشكل كبير جدا. ولكن عشان يقدروا يطبقوا الكلام ده هم شايفين أن الموضوع لا أنا لازم أحقق ذاتي. أنا ليا كياني وما تستناش الوظيفة وما تستناش حاجة. وده بشوفه أكتر مع البنات اللي بتبدأ مع الأعمال مع العمل التطوعي. بيكملوا الطريق بشكل كبير. طيب في مشروعات ناجحة أنتوا بتتابعوها في كمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل ست بيت مثلا بيبقى ليها بتعرف تعمل حاجة مهن حاجه حرفيه بايديها. واحنا بنشوف في معارض التراث كمان حاجات حلوه قوي بتعملها كتير ستات في محافظاتنا المختلفه. وبالتاكيد بتبقى اصعب يعني. بالزبط. المشروعات اللي هي حرفيه بالايد دي تسويقها بتعلموها ايه ايه الصعوبات اللي بتواجهها؟ كان عندي في الجروب اللي قبل الاخير تقريبا من التي او تي كان عندي 2 نموذجين من السيدات العظماء. حقيقي هما بيشتغلوا في الحرف اليدويه. أيوة. يعني في مثلا مثال صغير صناعه الجلود ودي كانت من ضمن الهدايا اللي جات لي. جميله محفظه بايديها الست اللي عاملاها. جميله بجلد طبيعي. تمام. دي من الحاجات تقفلها حلو جدا. ممتازه فوق الممتازه. هو عمل يدوي وحاجه دقيقه جدا. فلما بنيجي نقول ان هما اشتغلوا هنقول ان نقطه التحول بتحصل من رحم المحنة المعاناة الأزمة. الأزمة دي نسميها فراق نسميها انفصال نسميها وفاة نسميها أزمة أنا حسيت فيها في الوقت ده أن أنا لازم أكون أنا. الست في الوقت اللي بتحس فيه أن أنا لازم أكون أنا بيطلع منها قدرات مهولة. بس المهم توقف عند النقاط الإيجابية اللي عندها وما تهزمش وما تقعش لكن لابد أنها تكمل الطريق خاصة لو معها أطفال كمان. وهنا هقول قانون ربنا علمه لنا كلنا احنا كرجال وسيدات. القانون ده بيساعد أي رائد أعمال أنه يقدر ينجح بسهولة. حسن استخدام المتاح. حسن استخدام المتاح كلنا عندنا متاح. كلنا عندنا متاح من إمكانيات ومن قدرات ومن معلومات ومن مهارات كل البشر بلا استثناء. يعني اللي عندك استخدمه ما تقولش ما عنديش. بالضبط. ولذلك رب العزة عز وجل قالك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنا مش عايز منك غير اللي اديتهولك. لو عملت كده سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا رب. دي رسالة النهاردة للسيدات كمان أكثر بالزبط. من الرجال. هنوري الدنيا بحال هننا جمدي يوقف زمين وصفي منحب حياتنا ودايما متفائلي ربنا ميزنا عشان كده مش خايفي ومتضمني يلا يلا يلا بينا يلا بينا يلا نشوف نجحنا لسه لسه لسه عالي أيوة عالي أيوة أكيد طموحنا ويلا طموحنا والإرادة والعزيمة. إحنا معاك دكتور محمود صلاح وحضرتك طبعا مفوض بتدريب المتدربين ودي مهمة يعني مهمة حقيقة وماش صعبة علشان طبعا حضرتك حطيت معايير الايزو اللي بتسهل علينا أو على المتدرب أو المدرب إنه كمان على فكرة دي بتساعد كمان الشخص اللي بيروح ياخد تدريب إنه يعرف هل المدرب ده ماشي صح على الايزو اروح له تاني اتعلم منه تاني ولا اتراجع عنه مش هستفيد منه صح. فبتفيد الاثنين. حضرتك ليك بوست انا قريته يمكن احنا قدامنا تقريبا خمس دقايق على نهايه الحلقه بس انا عجبني جدا البوست ده بيقول مهاره القرار الحكيم والتصرف تحت الضغط هي المهاره ليست فقط بالدراسه بس هي فن الاداره. طب ازاي احنا ممكن ناخد او نتعلم فن الاداره واحنا رايحين يعني في التدريب؟ انت بيبقى عندك في البروجرام بتاعك فن الاداره وهل من معايير الايزو اللي حضرتك قلتها للمدرب حضرتك قلت الهدف بس احنا ما عرفناش باقي المعايير هل هي من ضمن المعايير قرار الحكيم وتصرف تحت ضغط؟ خلينا نقول في البدايه ان الضغوط هي اللي بتولد الازمات أو المنح. دي الضغوط كلنا بنتحط في ضغوط في حد في وقت المشكلة أو وقت الضغط بيطلع أسوأ ما فيه وفي حد في وقت الضغط بيشيل ويسند ويبقى يطلع أفضل شيء عنده. ده مرجعيته إيه؟ مرجعيته الإنسان نفسه والأصول. لما بنيجي نقول إن ده حد ابن أصول زي الفيديو اللي نزلته الأخير وأنا بتكلم عن وهم ولاد الأصول يعني. في المرحلة دي أنا محتاج أفهم الأول أنا مين واللي قدامي مين وأنا المفروض أوصل الشخص ده لإيه اللي هي الهدف اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. طيب وصلت المرحلة بتقول إن أنا تحت ضغط خدت قرار القرار ده صح ولا غلط. ده مبني على كتير مواقف كتير وتفاصيل كتير وحاجات كتير. طيب انا تحت ضغط حكمت نفسي وما خدتش قرار واستنيت لما الضغط يهدى عشان ابدا اخد قرار انهي الاصح؟ لو انا عندي شخص حكيم وقادر اخد قرارات وانا تحت ضغوط فاخد القرار اللي يبني ما يهدش. نعم. طيب لو أنا خرجت بره الضغوط أو أنا خلاص ما بعرفش أخد قرارات وتعصبت جوه وقت الضغط، الموضوع بيكون مختلف بالنسبة لي تماما. اسكت وما تاخدش أي قرارات في لحظة الغضب، وده اللي احنا دايما بنوجه نفسنا ليه، وده اللي اتحط بشكل رئيسي في كتاب الصندوق الأسود في تطوير الذات. ده كتاب، واللي اتبنى عليه اللي اتبنى في عصارة الكتاب أو خلاصة الكتاب اتبنت في الجزئية فن المهارة والإدارة. ليه صندوق أسود؟ لأن احنا دايما ودايما في النوهاو أو سر الصنعة، الكيفية، سر الصنعة. ازاي اكتسب المهارة دي؟ وليه في تطوير الذات؟ لان احنا بنشتغل على كل المهارات اللي بتطور ذاتك بشكل كبير جدا. سر الصنعة فيها فين؟ الاسرار بتاعة الصندوق الاسود المستخبية اللي بنعمل عليها. هو الانسان لوحده كائن فيه اسرار كتير جدا. فانت بتقول له انت عندك جواك طاقة كامنة في بعض، عندك مهاراتك ايه، فانت بتطورها له وبتساعده في ده بالظبط من خلال التدريب. من خلال التدريب. فالتدريب المستمر مهم جدا. التدريب المستمر وتطبيق المعلومات اللي انت بتتدرب عليها. يعني ما تروحش تاخد كورس من باب ان انا اخدت كورس. ما تروحش تحضر مع حد ما استفدتش منه، ما تكملش وما تضيعش وقت. وممكن تكون ما استفدتش منه من وجهة نظرك في اول لقطة، ممكن تكمل معاه عشان تتأكد انه فعلا هيفيدك او لا. بناء عليه انت مكمل، بناء عليه بتفهم الاصول، بناء عليه وصلت وطبقت المعلومة. انا كمحمود بحضر مع اي حد وبحضر مع ناس كتير. طب سريعا قول لي، حضرتك قلت لي الايزو عشان بس اللي رايح ياخد كورس دلوقتي يعرف المدرب ده شاطر هيفيدني اذا طبق انه عنده هدف. طبعا عنده هدف، درس الجمهور بتاعه كويس. مش هقدر طبعا اقول معايير الايزو بالكامل لانها يعني بتتشرح في 8 محاضرات بس يعني عن نقاط سريعه. بيعرف يعمل تهيئه للمعلومات اللي عنده. بيعرف يستخدم البودي لانجوج بتاعته صح، لغة الجسد. بيعرف يستخدم نبرات صوته صح. بيعرف يعمل فن وقفات ما بين الكلام متزن عشان يقدر يوصل معلومته ويتأكد منها. بيقدر يعمل ورش عمل وعارف الأهداف بتاعتها. بيقدر يوصل المعلومة أو ياخد المتدرب بالمعلومة ويعرفه إزاي يعيش بيها، مش بس يطبقها، يعيش بيها حياته. ويربطها بالمواقف اللي حصلت في حياته والمواقف اللي جاية في حياته، وتفاصيل كتير جدا من معايير الايزو. لما المدرب بيبدأ يطبقها مع المتدربين معلومته بتوصل وهدفه بيوصل ورسالته بتوصل، وهي دي رسالتنا في الحياة. ان شاء الله ربنا يعيننا ويعين حضرتك على توصيل الرسالة ديت. احنا يعني نورتنا وشرفتنا وافدتنا الحقيقة، واكيد الاسرة اللي بتسمعنا دلوقتي امنت اكتر بالتدريب، وامنت اكتر انه الابن او الابنة اللي دلوقتي رايحين يختاروا كليتهم حياتهم مش هتقف لو ما جابوش درجات كبيرة، ولكن يقدروا يطوروا من مهاراتهم طبعا وقدراتهم علشان يوصلوا. وده مش كلام، زي ما حضرتك قلت انه في رواد كتير نجحوا بالطريقة دي، وفي نماذج ناجحة كبيرة جدا ياريت يطلعوا عليها ويستفادوا منها في طريقهم اللي جاي ان شاء الله. وكل موظف بيسمعنا برضو انت اكيد دلوقتي استفدت، لانه التدريب مهم ليك، وان شاء الله دايما يعني نوصل الجمهورية الجديدة بتطور وتقدم، ونوصل إن شاء الله نحن نخدم بلدنا بطريقة أفضل. يا رب. نورتنا دكتور محمود صلاح، استشاري تدريب وإعداد القادة، مفوض لتدريب القادة والمتدربين. نورتنا، شكرا ليك، شكرا لوقتك. شكرا ليك وشكرا للمستمعين الكرام، والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا أماني للهندسة الهواء، وشكرا كريم فرج في الإخراج، وأنا بشكركم ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.